الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لهذا العام، عام 43,400,000، فإننا سنشرع إن شاء الله تعالى ابتداء من هذا اليوم في مواصلة السلسلة التي بدأناها في العام الماضي، في رمضان العام الماضي، وهي سلسلة كل يوم مع آية من كتاب الله. نقف في هذه المجالس على بعض الآيات القرآنية، ونحاول بقدر الإمكان أن نستنبط منها من المعاني والحكم ما ييسر الله تبارك وتعالى. وسيكون أول مجلس في سلسلة هذا العام من سورة الفاتحة، وإن كنا في سلسلة العام الماضي بدأنا أيضا بسورة الفاتحة، ولكن سورة الفاتحة كما هو معلوم هي أعظم سورة في كتاب الله، ولذلك فأسرار هذه السورة ومعانيها لا تنتهي ولا تنقضي. فلنا مع هذه السورة، سورة الفاتحة، وقفة مع قول الله تبارك وتعالى فيها: مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهذه الآية فيها قراءتان متواترتان، قرأت مالك يوم الدين، وهي قراءة عاصم والكسائي، وقرأت ملك يوم الدين، وهي قراءة بقية القراء السبعة. إذن ففيها قراءتان: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. ومالك وملك اسمان من أسماء الله الحسنى، فالله تبارك وتعالى من أسمائه المالك، كما أن من أسمائه جل وعلا الملك، ومن أسمائه أيضا المليك، هذا اسم ثالث، المليك بالياء. وهذا الاسم ورد في آخر سورة القمر في قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك، وكلمة مليك كما قال العلماء، يعني هذا الاسم أبلغ من اسم الملك، أبلغ من اسم الملك، كما أن المقتدر أبلغ من القادر. والله تعالى قال في هذه الآيات: عند مليك مقتدر. إذن فنتحصل الآن على ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى: الملك والمليك بالياء، والمالك بالألف. وهناك اسم رابع وهو مالك الملك، مالك الملك، فهو أيضا عده العلماء من الأسماء الحسنى. وهذا الاسم ورد في سورة آل عمران في قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز أو وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك. فهو أيضا من الأسماء الحسنى، ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله، أي أقبح الأسماء عند الله، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ملك الأملاك. قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث لا مالك إلا الله عز وجل، لا مالك إلا الله عز وجل. إذن فتحصل الآن لدينا أربعة من الأسماء الحسنى: الملك والمليك والمالك ومالك الملك. ومالك الملك، والفرق بين الملك بغير ألف بغير مد والمالك أي بالألف والمد، أن الملك، الملك بغير ألف هو من له الحكم وله الأمر والنهي، هو الذي يأمر وينهى، يعني مثل الملوك. الملك مفرد جمعه ملوك، فالملوك كما نعلم ملوك الدنيا هم الذين يعني يأمرون وينهون في ممالكهم، فالله جل وعلا هو ملك الملوك، هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى له الحكم وله الأمر جل وعلا والنهي، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالملك هو من له الحكم وله الأمر وله النهي، وأما المالك فهو الذي يملك الشيء، المالك هو الذي يملك الشيء، فالله ملك ومالك، فالله جل وعلا ملك ومالك، فالله تعالى هو الملك الذي له الأمر والنهي وهو مالك هذا الكون، كل ما في هذا الكون من السماوات والأراضين فهو ملك لله تبارك وتعالى، وغيره لا يملك شيئا من هذا الكون. ولذلك أنكر القرآن الكريم على أقوام عبدوا آلهة في هذا الكون وتلك الآلهة لا تملك شيئا، وتلك الآلهة لا تملك شيئا، جاء الإنكار عليهم في القرآن الكريم في عدة آيات. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة فاطر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الذين تدعون من دون الله جل وعلا لا يملكون حتى القطمير، القطمير وهو جزء صغير جدا من التمرة، ما يملكون من قطمير. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن فالشاهد في قول الله تعالى في هذه الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقال الله تعالى كما في سورة المائدة قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقال في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك أي مشاركة وما له منهم من ظهير. يعني سبحان الله, يعني هؤلاء الآلهة الذين عبدهم الكفار والمشركون أخبر الله جل وعلا بأنهم لا يملكون في هذا الكون مثقال ذرة, لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض, يعني لا يملكون مثقال ذرة استقلالا. ثم قال تعالى وما لهم فيهما من شرك, فلا يملكون مثقال ذرة استقلالا, ولم يشاركوا الله تبارك وتعالى في ملكه لمثقال ذرة. يعني حتى في الشراكة في الشركة يعني ليس لهم شراكة مع الله جل وعلا في هذا الكون ولو في مثقال ذرة. ثم قال تعالى وما له منهم من ظهير, أي لم يعاون الله, لأن الظهير من المظاهرة والمعاونة, فلم يعين الله تبارك وتعالى في شيء من هذا الكون وفي إيجاده وخلقه ولو في مثقال ذرة. إذن لماذا تعبد هذه الآلهة من دون الله تبارك وتعالى؟ ولذلك فالمالك وهو الله جل وعلا والملك سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعظم وأن يعبد وأن تصرف له العبادات والطاعات. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه طريق الهجرتين كلاما عظيما في بيان معاني هذه الأسماء لله تبارك وتعالى. كما قلنا الملك والمالك من أسماء الله الحسنى التي وردت في هذه الآية من سورة الفاتحة, مالك يوم الدين, ملك يوم الدين على القراءتين. فيقول ابن القيم رحمه الله وهو يبين شيئا من معاني هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى, وأنا أقرأ لكم كلام ابن القيم رحمه الله من كتاب شيخنا شيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى, وهو أي الكتاب فقه الأسماء الحسنى. يقول ابن القيم رحمه الله إن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وقال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال ابن القيم يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام إلى مواقيتها، فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه، وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده، تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع، ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك. انتهى كلامه، أي كلام ابن القيم رحمه الله، في بيان بعض المعاني التي يدل عليها هذان الاسمان العظيمان من أسماء الله الحسنى، وهو اسمه الملك واسمه المالك. وإذا علم العبد بأن الله تبارك وتعالى هو المالك، فجميع ما في هذا الكون ملك لله تبارك وتعالى، فإذا علم العبد ذلك واعتقده فإنه لن يسأل إلا الله، فالله تعالى هو المالك، فالمالك هو من يستحق أن تسأله وأن ترجوه وأن تلجأ إليه وأن تتوكل عليه، وخاصة أن الله تبارك وتعالى ليس كملاك الدنيا وملوكه، فالله جل وعلا ملك مالك، وأبوابه جل وعلا مفتوحة للخلق في كل وقت وفي كل حين. يعني الإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا أراد أن يصل إلى مالك أو ملك أو مسؤول، فإن الملوك عادة لهم حراس ولهم حاشية، فلا تصلهم إلا بمشقة وبتعب، وإذا وصلت إليهم فقد يعطوك سؤلك، وقد تخرج من عندهم خائبا صفر اليدين. وأما ملك الملوك جل وعلا ومالك الملك سبحانه وتعالى، فأبوابه مفتوحة في كل وقت وحين، تسأله متى شئت وتسأله بما شئت، وستجده إن شاء الله تبارك وتعالى معطاء كريما عفوا غفورا، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلى العبد أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأن يسأل الله تبارك وتعالى، وأن يستعين بالله، ويطلب العون من الله، ويتوكل على الله، لأن الله تبارك وتعالى هو المالك وهو الملك جل وعلا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء. وإذا علم العبد أيضا بأن الله جل وعلا هو الملك، أي هو الذي له الحكم وله الأمر والنهي، فعليه أن يجتهد في طاعة الله، عليه أن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وامتثال أمره واجتناب نهيه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه بعض معاني هذه الآية العظيمة، وهي قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. ولنا وقفة أخرى على هذه الآية نفسها إن شاء الله تعالى في المجلس الثاني من هذه المجالس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله جل وعلا ونحن على ساعات لاستقبال شهر رمضان المبارك المعظم. نسأله جل وعلا أن يبلغنا هذا الشهر وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا فيه لحسن عبادته وطاعته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.